الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله الجميع في هذه الدروس التي سنشرح فيها متنا من متون أهل السنة والجماعة، وهو عبارة عن رسالة قد كتبتها قبل 10 سنين أو أكثر، تتكلم عن جمل من القواعد العقدية وجمل من المسائل والتقسيمات السنية السلفية، والتي يحتاجها طالب العلم الذي يريد أن يتعرف على مذهب أهل السنة والجماعة. وبما أن المتن طويل والدروس قصيرة، فنحاول أن نختصر بعض المسائل التي هي واضحة فيه، ولن نقف بالشرح والتفصيل والتأصيل إلا عند ما يحتاجه إن شاء الله عز وجل. وإني أؤكد على طلبة العلم أن يهتموا بجانب الاعتقاد، فيعلموا أنفسهم ويعلموا غيرهم، وذلك يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول، لأن أعظم مقاصد بعثة الرسل هي تقرير الاعتقادات والتوحيد والدعوة إلى التوحيد، فإذا كنا نريد أن تكون دعوتنا مبنية على منهاج النبوة، فيجب علينا أن نحرص وأن نؤكد على مسائل العقيدة والتوحيد، وأن نقررها وأن نبدئ فيها ونعيد، وأن لا يشغلنا عنها أي شاغل، وأن لا نشغل الناس بتحليلات سياسية ولا بدخولات برلمانية، وإنما يكون شغلنا الشاغل مع الناس إنما هو تقرير التوحيد والعقيدة الصحيحة. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها هود وصالح وشعيب، وكل أنبياء الله عز وجل ترجع زبدة رسالتهم إلى تقرير التوحيد والعقيدة. والأمر الثاني، أن الخطأ في العقيدة قد لا يحتمل، فالأخطاء في العقيدة عظيمة وخطيرة جدا، فرب كلمة واحدة تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام بالكلية، فكان من المناسب جدا أن نبدأ بتصحيح ما تعظم فيه الأخطاء. وأما مسائل الفقه فالأخطاء فيها ميسرة مقارنة بالأخطاء العقدية. والأمر الثالث أيضا، أن العقيدة هي أساس العمل، فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال والفروع إلا ما كان قائما على أصل عقدي صحيح، حتى لا نكون في من قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فالذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يذبحون للقبور ويطوفون عليها ويدعونها ويركعون عندها ويسجدون لها من دون الله عز وجل، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان قائما على توحيد صحيح وعقيدة صافية. والأمر الرابع الذي يجعلنا نؤكد على مسائل التوحيد، أن التوحيد لا يقبل فيه التعدد، الاعتقاد ما تقبل فيه التعددية بخلاف المسائل الفقهية، فالفقه يقبل فيه التعدد، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا حنفي، هذا مالكي، الأمر في ذلك مقبول. لكن أما العقيدة فلا يقبل فيها التعددية أبدا، فإما سني وإما بدعي، إما مسلم وإما كافر، فلا يقبل فيها التعددية. فنحن لا نقبل التحزب العقدي، التحزب العقدي غير مقبول عندنا. فإما أن تكون من أهل السنة والجماعة، وإما أن تكون من أهل البدع. ليس هناك وسيط بين أهل البدع، ليس هناك مرتبة متوسطة بين البدعة والسنة. فإما مبتدع وإما سني، إما مسلم وإما كافر، إما على اعتقاد صحيح أو على اعتقاد فاسد. فالتعددية العقدية مرفوضة. فنحن لا نقبل وجود الرافضة، ولا نقبل وجود النصيرية، ولا نقبل وجود الإسماعيلية، ولا الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والماتريدية. نحن لا نقبل هذه التعددية، بل يجب على الجميع أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح المنبثق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على طريق السلف الصالح. فهذه أربعة أشياء تجعلنا نبدأ بالاعتقاد، لأنه أول ما دعا الرسل أممهم إليه، والأمر الثاني لأنه أصل العمل، والأمر الثالث لعظم المخالفة والخطأ فيه، والأمر الرابع لأنه لا يقبل التعددية. وهذا المتن حرص فيه مؤلفه عفى الله عنا وعنه على ذكر القواعد والأصول في كل أبواب العقيدة، وهو عبارة عن مختصر لكتاب لي اسمه القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. فنبدأ في هذا المتن مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، وسوف نستعين بالصبورة أحيانا في تفصيل بعض ما تكون أقسامه متعددة من باب تيسير فهمه على طلبة العلم. فنبدأ إن شاء الله متوكلين على الله مستعينين به، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسدد قلوبنا وألسنتنا، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم، قال المؤلف وفقه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه نبذ من الكلام على مسائل الاعتقاد، أرجو بها سلوك الأحبة سبيل الرشاد، ومحذرا لهم من اتباع سبيل أهل التوفيق. ومنه أستمد العون والفضل والتأييد. أهل السنة ومحذرا لهم من اتباع سبيل أهل التوفيق، لا أهل الغواية والضلال. أهل الغواية والضلال، فأقول وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعم. ومحذرا لهم من اتباع سبيل أهل الغواية والضلال، فأقول وبالله التوفيق: أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية. نعم. والسلام. نعم. يتكلم الآن عن قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قواعد في التسمية، قاعدة أهل السنة في التسمية والانتساب. تقول هذه القاعدة: أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا لاسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم. فانتساب أهل السنة والجماعة يرجع إلى أربعة أشياء: فينتسبون إلى اسم الإسلام فيسمون بالمسلمين، كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. وكذلك يتسمون بالإيمان، فمتى ما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن أهل السنة يدخلون في هذا الخطاب دخولا أوليا. وهذان الاسمان من اعظم اسماء اهل السنة والجماعة. الامر الثالث انهم يتسمون بما دل عليه الدليل، كالطائفة المنصورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله، والحديث في الصحيح. وكذلك من اسمائهم الجماعة، وهذا مستمد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من؟ قال الجماعة. وفي رواية: الناجية. فإذا نحن الطائفة المنصورة لثبوت الدليل بهذا الاسم، ونحن المسلمون لثبوت الدليل بهذا الاسم، ونحن المؤمنون لثبوت الدليل بهذا الاسم، ونحن الناجية لثبوت الدليل بهذا الاسم. ومن أنواع الانتساب أيضا أن ننتسب لما هو صفة راسخة فينا، كانتسابهم للسنة فيقال أهل السنة. لما؟ لأن من صفاتهم أنهم يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال والاعتقادات، سواء أكانت سنة متواترة أو كانت سنة أحادية. أهل السنة لا يتركون شيئا من السنة إذا صحت نسبته وسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف أهل البدع جميعا. فأهل البدع إما أن يردوا السنة كلها جملة وتفصيلا كما فعله طوائف من الخوارج، وإما أن لا يقبلوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد إلا المتواترات كما فعله الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فقد أجمع أهل البدع على رد حديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، فهل يستحق هؤلاء أن يسموا بأهل السنة وهم يردون شيئا من السنة الصحيحة؟ الجواب: لا، بل الذي يستحق هذا الاسم هو من يقبل كل ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم أهل السنة. ومن أسمائهم كذلك أهل السنة والجماعة، وسموا جماعة لثبوت النص بذلك، ولأنهم أيضا مجتمعون على الأخذ بالكتاب والسنة في جميع مواردهم ومصادرهم، فلا تجد بين أهل السنة نزاعا ولا اختلافا ولا فرقة في داخل مذهبهم أبدا. ولو أنك نظرت إلى الرافضة لوجدتهم أكثر من 13 فرقة وتزيد. إذن كيف يسمى الرافضة بالجماعة وهم مختلفون أصلا في دينهم؟ المعتزلة اختلفوا إلى جبائية وهاشمية، كذلك الخوارج اختلفوا إلى إباضية وإلى حرورية وإلى نابتة وإلى محكمة، وكذلك الأشاعرة اختلفوا. فجميع الطوائف تجد مبدأها واحدا، ولكن مع مرور الزمن يتفرقون ويرجع بعضهم على تكفير بعض وقتل بعضهم بعضا، إلا أهل السنة والجماعة فلا يزالون على كلمة الله عز وجل مجتمعين مع عظم العواصف العاتية والرياح المهلكة التي تمر عليهم وتمر على مذهبهم، ولا تزال الأمم تتكالب عليهم وتحاربهم في دينهم، ولا تزال تخطط عليهم وتدبر، ولكن الله عز وجل يأبى لأهل السنة إلا أن يكونوا متفقين متآلفين متوادين متحابين. فتجد مصنفات أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ قرابة 1000 سنة، والعلماء يؤلفون ويصنفون، أسماؤهم مختلفة وبلادهم مختلفة، فقد يؤلف المؤلف في أقاصي الشرق ويؤلف آخر في أقاصي الغرب، ومع ذلك كأنه صادر من مؤلف واحد. لا تختلف أقوالهم في العقائد، ولا تختلف تقسيماتهم، ولا يحارب بعضهم بعضا، ولا يقتل بعضهم بعضا، ولا يسبي بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا. لما؟ لأنهم مجتمعون. ولذلك الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة هو الإجماع، فأهل السنة يعتمدون في عقائدهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع عليه الإجماع. وكذلك من أسمائهم السلف الصالح، سواء أكان باعتبار الزمان أو باعتبار الاعتقاد. فهناك سلف باعتبار الزمان وهم القرون الثلاثة المفضلة، وهناك سلف باعتبار الاعتقاد، وقد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة ثابتون مستمسكون معتصمون بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أسمائهم أيضا أهل الأثر لاعتمادهم الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائهم أهل الحديث لاعتمادهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم له وتعظيمهم له واستمساكهم واعتصامهم به. فلو أنك قلبت طرفك في أسماء أهل السنة لوجدتها لا تخرج عن هذه الانتسابات، إما أن تكون منتسبة للإيمان، وإما أن تكون منتسبة للإسلام، وإما أن تكون منتسبة للصفة الراسخة التي استمدوها على مر التاريخ ولم يخالفوا فيها. لو نظرت إلى أهل البدع لوجدتهم خالفوا أهل السنة في هذه القاعدة، فإن كثيرا من أهل البدع ينتسب إلى إلى مؤسس فرقته كالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والزيدية نسبة كذبا وزورا وبهتانا إلى زيد ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن زيد ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب، وهو منهم براء. وكذلك الكلابية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب، والكرامية أيضا نسبة إلى ابن كرام السجستاني، لكنها ما تنتسب إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى السلفية ولا إلى الاعتقاد الصحيح. ومن أهل البدع من ينتسب إلى بدعته التي اشتهر وعرف بها كالقدرية نسبة إلى قولهم في القدر، الجبرية نسبة إلى قولهم بالجبر، الخوارج نسبة إلى خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا ما تجد في مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا نحن معاشر أهل السنة في مجرد الانتساب والتسمية يجب علينا أن نقف وأن ننظر أي شعار تريدون منا أن ندخل تحته. إذا دعتك بعض الجماعات تريد أن تنطوي تحت لوائها وشعارها، فاسأل: أتريدون مني أن أنطوي تحت شعار دل عليه دليل من الكتاب والسنة كان صفة راسخة في أهل السنة أقره أهل السنة، أم أنهم يريدون أن تدخل تحت تلك الشعارات الزائفة والرايات التي لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد؟ انتبه، إياك أن تنتسب لأي فرقة خالفت أهل السنة والجماعة في الانتساب. ولما علم أهل البدع أن مسألة التسمية عندنا لها دورها صاروا يدغدغون مشاعر العوام ببعض الأسماء الحلوة الجميلة، فصار بعضهم يتسمى بحزب الله وهو حقيقة الرافضة الاثني عشرية، وصار بعضهم يتسمى بالإخوان المسلمون وهم الأشاعرة في باب الاعتقاد والصوفية في باب السلوك، وصار بعضهم يسمى بالفرق الجهادية والطوائف الجهادية وهم في حقيقتهم خوارج. فإذا لا تدغدغوا مشاعركم تلك التسميات التي تتضمن زخرفا من القول غرورا، لعلمهم بأن أهل السنة في مسألة الانتساب لها أصولها. فإذا قيل لك: ما قاعدة أهل السنة والجماعة في الانتساب؟ فقل: أهل السنة لا ينتسبون إلا للإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم فقط. فنحن لا نقول نحن فرقة الأحمدية نسبة إلى أحمد بن حنبل، لا، نحن ما ننتسب للإمام أحمد، أو الفرقة الشافعية أو المالكية أو الفرقة البكرية أو العمرية أو العثمانية، لا، إنما ننتسب لما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فينا. فهمتم هذا؟ فهمتموه ولا لا؟ إيش اللي واضح؟ الانتساب مبني على ماذا؟ على أربعة أشياء: أن ننتسب للإسلام، أن ننتسب للإيمان، أن ننتسب لما دل عليه الدليل، أن أو كان صفة راسخة فينا. نعم، إذن هذه قاعدة في الأسماء انتهينا منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: والسلف لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل. نعم، هذه ثلاث قواعد هذه ثلاث قواعد من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. هذه ثلاث قواعد في مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يساق أي اعتقاد إلا وعليه برهانه ودليله من كتاب الله عز وجل أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت الأدلة على أن من اعتصم واستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فهو على الهدى وعلى الخير. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو كتابه في أحد التفسيرين. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والأدلة على ذلك شهيرة متواترة معروفة. فإن قلت: وهل هناك فرق أخذت معتقداتها من غير الكتاب والسنة؟ فنقول: نعم، الرافضة لا يأخذون معتقدات من الكتاب والسنة، وإنما يأخذونها من المرويات التي يكذبون بها على آل البيت. الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ما يأخذون معتقداتهم من الكتاب والسنة، وإنما يأخذونها من محض عقولهم، فما توافق من الكتاب والسنة مع عقولهم أخذوا به، وما لا فإنهم يحرفونه ويعطلونه ويؤولونه ويبعدونه عن مدلولاته الصحيحة. كثير من عقائد الصوفية لا يأخذونها إلا من الرؤى والأذواق والمواجيد والاستحسانات والأمزجة والأحلام. إذن الطائفة الوحيدة التي قصرت أمور اعتقادها على الكتاب والسنة ولم تجعل للاعتقادات سياق مصدرا ثالثا هم أهل السنة والجماعة فقط. الأصل الثاني أننا لا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم الصحابة والسلف الصالح، وهذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم. وذلك لأن الفهم في مسائل الاعتقاد فهم توقيفي، فلا اجتهاد في فهم مسائل الاعتقاد. في قول الله عز وجل: وجاء ربك، ايش تجتهد؟ ما تجتهد؟ ماذا فهم السلف؟ مجيء حقيقي، اذن يجب عليك ان تتابعهم في هذا الفهم. فالفهم في مسائل الاعتقاد وآيات الاعتقاد وأحاديث الاعتقاد فهم توقيفي على فهم السلف الصالح. فإن كنت تريد النجاة وترجو الخلاص من مزالق الفهم الفاسد فعليك أن تقصر فهمك في آيات الاعتقاد وأحاديثها على فهم السلف الصالح. إياك ثم إياك ثم إياك أن تفهم من نصوص الاعتقاد فهما مجانبا لفهم السلف الصالح. وجاء ربك مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لما؟ لأن السلف كانوا يفهمون ذلك، خلاص انتهينا. طيب وجاء أمر ربك، لا، هذا فهم بدعي، هذا فهم خلفي تلفي بعيد عن الحق، لم يكن يعرفه الخلفاء الراشدون ولا المهاجرون الأولون ولا الأنصار ولا السلف الصالح من بعدهم من التابعين وأتباعهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ماذا تعتقد فيها؟ اتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ليس كاتيان المخلوقين كما سيأتينا في القواعد إن شاء الله. لما تفهم أنه اتيان حقيقي؟ لأن السلف كانوا يفهمون ذلك، والفهم فيها توقيفي، ما أجتهد فيها أبدا. بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين الحقيقيتين الذاتيتين لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لما تفهم هذا الفهم؟ لأنه فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح. إذن لا يجوز لأحد أن يجتهد ولا أن يخالف فهم السلف الصالح. فكما أنه لا يجوز أن نأخذ معتقداتنا من غير الكتاب والسنة، فكذلك لا يجوز لنا أن نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. وبناء على ذلك، فمن استدل بآية من القرآن ولكن فهمها على خلاف فهم السلف الصالح فهو لم يأخذ بالقرآن، لأن القرآن لم ينزل لمجرد ألفاظ، وإنما نزل ألفاظا تتضمن معاني. فلا يسمى الإنسان آخذا بالكتاب والسنة إلا إذا أخذ الكتاب والسنة لفظا ومعنى. وإيش معنى؟ ومعنى لفظا ومعنى. أما والله أن تستدل بالقرآن ثم أنت تقحم فيه معاني جديدة لم يكن يعرفها السلف، فأنت والله لو استدليت بألف آية ما تعتبر عند الله آخذا بالقرآن ولا منتفعا بالقرآن، بل القرآن يلعنك وحجة عليك يوم القيامة، لأنك تحمله على غير مراد الله عز وجل. ولذلك الذي يفهم من المعتزلة في قول الله عز وجل لن تراني، أي يا موسى لما جاء إلى ميقات ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، الذي يفهم منها أنها نفي لرؤية الله في الآخرة فلم يأخذ بالقرآن، لأن الله ما يريد بقوله لن تراني نفي الرؤية في الآخرة، إنما يريد نفيها في ماذا؟ الدنيا. في الدنيا فقط. هكذا يفهم السلف. والمعتزلي يستدل على إنكار رؤية الله في الآخرة بالقرآن، نقول كذبت يا معتزلي كذبت، كأنه يقول لنا أتريدون على عقيدتنا نصا من القرآن؟ قلنا نعم. قال لن تراني، أنا جبنا لكم دليل من القرآن، أنتم ما تأخذون معتقداتكم إلا من الكتاب والسنة، جبنا لكم دليل من القرآن. نقول كذبت، حتى وإن رددتها ألف مرة أنت كاذب، لم تأخذ بالقرآن، لما؟ أو ليست آية من القرآن؟ نقول نعم، ولكنها لا تدخل في مراد الله عز وجل إلا من آمن بها لفظا ومعنا، وأنت جئت بلفظها وكفرت بمعناها فأنت كافر أنت كافر بها، أنت كافر بها. يأتيك الصوفي في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فيقول إن المجيء إلى النبي واستغفاره ودعائه بعد موته جائز بالقرآن، لقول الله عز وجل جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول. هل يعتبر هذا آخذا بالقرآن؟ الجواب لا، لأن السلف مجمعون على أن المجيء إنما هو مجيء له في حياته فقط، وأما بعد مماته فلا حق لأحد أن يأتيه بهذا القصد، يأتيه للزيارة أهلا وسهلا، أما تأتيه تدعوه من دون الله أو تستغفره من دون الله هذا لا يجوز، ولا حق لك أن تستدل بهذه الآية أبدا. هذا لعب أطفال، هذا لعب بالقرآن، هذا يستدلون بالقرآن الذي جاء لنبذ الشرك على مسائل شركية أصلا. الذي يفهم من المعتزلة في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، الذي يفهم منها أنه مخلوق لم يأخذ بالقرآن، لأن الصحابة مجمعون على أن كلمة محدث يعني الشيء الجديد الحادث ليس معنى المخلوق. ولذلك تجدون كثيرا من الطوائف الضالة يستدلون على بدعهم بآية من كتاب الله أو سنة من أحاديث رسول الله، ولو أنكم تأملتم قليلا لوجدتم أنهم وإن ذكروها لفظا إلا أنهم يكفرون بها معنى. ما الخلل عندهم؟ أنهم فهموا أدلة الكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح، انتبهوا لهذا. ولذلك تجد الخارجي، تجد الخارجي يقتل المسلمين ويفجر فيهم ويقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سبحان الله، هؤلاء مشركون عندك؟ فأغلب أهل البدع، أغلب أهل البدع الذين يستدلون، بل كل مو بأغلب، كل أهل البدع الذين يستدلون على بدعهم بالكتاب والسنة يكفرون بها معنى ويفهمونها على غير فهم السلف الصالح. فإذا لا يمكن أن ننتفع يا معاشر المسلمين بالكتاب والسنة إلا إذا فهمناهما على فهم السلف الصالح. الأصل الثالث ألا نتقحم بعقولنا فيما وراء الغيب، وأن نجعل العقل وسيلة لفهم النقل فقط لا حاكما على النقل ولا سيدا للنقل ولا أصلا للنقل. فوظيفة العقل خلقها الله حتى تكون وسيلة لفهمك للنقل فقط، فلا حق لك أن تدخل عقلك أو تتقحم به لتستكشف به ما وراء الغيب أبدا. ولذلك كثير من الضالين إنما ضلوا بسبب أنهم أرادوا بعقولهم الضعيفة أن يستكشفوا ما وراء الغيب. الذين أنكروا وجود الملائكة أرادوا أن يثبتوا وجود الملائكة بعقولهم فعجزت فأنكروا هذا العالم. الذين ينكرون وجود الجن أرادوا بعقولهم الضعيفة أن يثبتوا وجود هذا العالم فعجزت عقولهم لأنه عالم غيبي فكفروا بالجن، فقالوا إن الملائكة لا حقيقة لها، ليس هناك ملائكة مخلوقة ولا ملائكة تصعد ولا تهبط ولا تتكلم ولا تسجد ولا تركع، إنما هي عبارة عن قوى الخير في الإنسان، وليس هناك شياطين تضل، وإنما هم عبارة عن قوى الشر في الإنسان. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ لأنهم أرادوا بعقولهم الضعيفة أن يستكشفوا ما وراء الغيب. فإذا عقلك لابد أن يكون تابعا للنقل ولا عكس، لابد أن يكون النقل هو السيد المطاع والعقل هو العبد التابع ولا عكس، لابد أن يكون النقل حاكما في العقل وليس العقل حاكما في النقل، انتبهوا، فالعقل غير معصوم والنقل معصوم، والحق أن المعصوم هو الذي يقضي في غير المعصوم، الحق أن المعصوم هو السيد المطاع وغير المعصوم هو العبد التابع، فلا يسر عقلك أمام النقل فتهلك وتضل، وإنما النجاة أن يكون عقلك خلف النقل، خلف النقل لا قدامه، فالنقل هو الذي يقود عقلك. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، إذا لله وجه، كيف، لماذا، هل يمكن، قد يكون، كل هذه احجب عقلك عن هذه الأسئلة، وإنما عقلك يكون تابعا للنقل، فما أثبته النقل يثبته العقل، إثبات إذعان وتسليم وإيمان وتصديق، لا إثبات تجربة ولا مجادلة ولا قد يكون ولا كيف يكون. انتبه، مهما بلغ عقلك من الذكاء ومهما بلغت من الدهاء فلا يزال عقلك في باب الغيب ضعيفا عاجزا، لا يستطيع ولا يتحمل أن يستكشف ما وراء الغيب. فإذا هذه ثلاثة أصول من مصادر التلقي، احفظوها، أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. اثنين، أن لا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة. الثالث، أن العقل وسيلة لفهم النقل فلا نتخوض به فيما وراء الغيب. احفظوا هذه القواعد وسجلوها عندكم ففيها خير عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وهم الوسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. وهذه قاعدة في الوسطية، قاعدة الوسطية، تقول هذه القاعدة: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية العامة، فتجد الأمة دائما في عقائدها وشرائعها وسط بين اليهود والنصارى. فمثلا اليهود يعتقدون أن عيسى كذاب وأنه ابن بغي، فعندهم جفاء في الاعتقاد، بينما النصارى قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة. المسلمون ماذا قالوا؟ هو عبد الله ورسوله. فقولهم عبد الله رد على النصارى، وقولهم ورسوله رد على اليهود. فإذا دائما الأمة الإسلامية وسط في العقائد والشرائع. ومثال آخر، اليهود بالنسبة للحائض لا يجامعوها ولا يؤكلوها ولا يجالسونها في البيوت، هي نجسة قذرة عندهم، لا يفعلون معها شيئا أبدا، بينما النصارى لا يجيزون في حال حيضها جماعها. نحن المسلمون ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في بيان وسطيتنا في كيفية التعامل في هذا الفرع؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، إلا النكاح رد على النصارى الذين قالوا انكحوا واصنعوا كل شيء. إذن دائما نحن الأمة الإسلامية وسط بين الأمتين، المغضوب عليها وهم اليهود، والأمة الضالة وهم النصارى. الآن هذه سميها وسطية عامة، الأمة الإسلامية ستنقسم على كم فرقة؟ 73 فرقة. هذه الفرق تنقسم إلى 3 أقسام: فرقة غلت في هذا الاعتقاد، وفرقة فرطت، فرقة أفرطت، وفرقة فرطت، وفرقة توسطت. هذه الفرقة المتوسطة في كل أبواب الاعتقاد هم من؟ أهل السنة والجماعة، وهي الوسطية الخاصة. إذن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم. فكما أن الأمة شاهدة على أعمال الأمم لوسطيتها، فكذلك أهل السنة يوم القيامة شاهدون على أعمال الفرق لوسطيتها. والموفق السعيد من وفقه الله للوسطيتين جميعا. فإذا كنت مسلما فقد وفقت للوسطية العامة، فاجتهد في طلب العلم المؤصل على الكتاب والسنة وفهم السلف حتى تترقى من الوسطية العامة إلى الوسطية الخاصة. فأمة الإسلام فأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، وأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضة، وأهل السنة والجماعة وسط في باب مرتكب الكبيرة بين المرجية والوعيدية، وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد. تجد أن طائفة أفرطت، وطائفة فرطت، وطائفة توسطت، وهم أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يقبض أرواحنا ونحن على منهجهم ومذهبهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. ولذلك قلت لكم هذا الكتاب، هذه الرسالة المختصرة فيها خير كثير، فيها أصول وقواعد، احرصوا عليها، وحبذا لو يجردها واحد منكم بأرقام حتى نعرف كم اشتملت عليه من قاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: يثبتون من الأسماء والصفات، يثبتون من الأسماء والصفات على وجه التفصيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه صفات النقص، وينفون عنه صفات النقص على وجه الإجمال مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. نعم، هذه اشتملت على جمل من القواعد، هذه القطعة اشتملت على جمل من القواعد. القاعدة الأولى، أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. ولا أدل على ذلك من آخر سورة الحشر لما جاء في مجال إثبات الكمال فصل، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه كلها تفصيل في جانب الإثبات. وتجد أن أغلب آيات القرآن مختومة باسمين من أسماء الله: إن الله غفور رحيم، هذا تفصيل، عزيز حكيم، علي عظيم، سميع بصير. فأهل السنة إذا جاءوا في باب إثبات الكمالات لله عز وجل فإنهم يفصلون فيقولون: الله ربنا له العلم الكامل والسمع الكامل والبصر الكامل والحياة الكاملة والعلو الكامل والقدرة الكاملة، إلى أن تقوم الساعة ونحن نفصل. هذا هو منهج القرآن. وأما في جانب نفي صفات النقص عن الله فلا نفصل، وإنما نجمل فنقول: ليس كمثله شيء ونسكت. لا نقول: ليس كمثله زيد ولا عبيد ولا ملك ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا جن. لما تفصل في جانب الإثبات؟ ليس كمثله شيء، وتجمل وتسكت. ولم يكن له كفؤا أحد إجمال. فلا تضربوا لله الأمثال إجمال. هل تعلم له سميا أي ندا ونظيرا؟ هذا إجمال. فمنهج القرآن والسنة في جانب إثبات صفات الكمال هو التفصيل، ومنهج أهل السنة ومنهج القرآن والسنة في جانب النفي هو إيش؟ هو الإجمال، هو الإجمال. بل هذا هو الكمال حتى في ملوك الدنيا. فإنك لو جئت بقصيدة تشتمل على 1000 بيت كل بيت منها يتضمن صفة مدح جديدة لهذا الملك، هل سيسأم الملك من سماع هذه 1000 بيت؟ الجواب لا، لأن زيادتك في صفات الكمال تدخل على نفسه السرور والسعادة. ولكن لو أن هذه القصيدة انقلبت إلى نفي صفات الذنب فتقول: أيها الملك، أنت لست بزان ولا بلوطي ولا بزبال ولا بفقير ولا بخسيس الطبع ولا ببخيل ولا بجبان ولا بخوار ولا بخائن، ماذا سيفعل بك؟ ماذا سيفعل بك؟ سوف يعزرك التعزير الذي يؤدبك وأمثالك عن معاودة هذا الفعل المشين في حق الملك مرة أخرى. فإذا التفصيل في صفات الكمال والنفي في جانب الإجمال هو الكمال في حق ملوك الدنيا، فهو كمال في حق المخلوق. والمتقرر عند العلماء أن كل كمال في حق المخلوق لا نقص فيه، فالله أولى به. لو نظرتم إلى مذهب أهل البدع لوجدتموهم يعكسون الأمر، فيفصلون في جانب النفي ويجملون في جانب الإثبات، فيقولون: الله له الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بس كذا؟ قالوا: نعم، هذا الإثبات، أجملوا في جانب الإثبات. طيب والنفي؟ الله ليس بعال ولا بنازل ولا بعالم ولا بجاهل، ولا فوق ولا تحت، ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا ولا ولا ولا ولا. ويقولون: املأ الدنيا نفيا، وإياك أن تثبت لله عز وجل صفة كمال واحدة إلا صفة الوجود فقط. هؤلاء زاغوا عن منهج الرسل ومنهج الكتب ومنهج السلف الصالح. فإذا إذا قيل لك: ما منهج أهل السنة والجماعة في جانب الإثبات؟ فقل التفصيل. وما مذهب أهل السنة والجماعة في جانب النفي؟ الإجمال. القاعدة الثانية: الواجب في صفات النفي نفيها وإثبات كمال ضدها. الواجب في صفات النفي نفيها وإثبات كمال ضدها. الواجب في صفات النفي نفيها وإثبات كمال ضدها. فالله ينفي عن نفسه صفة الظلم، فالواجب عليك في هذا النفي أمران: أن تقول إن الله لا يظلم لكمال عدله، فتنفي الصفة وتثبت لله كمال ضدها. قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، فالواجب عليك في هذا النفي أمران: أن تقول إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وما مسنا من لغوب، كم يجب عليك في هذا النفي؟ أمران: أن تنفي صفة العجز والإعياء عن الله عز وجل وهي صفة اللغوب، وذلك لكمال قدرته وقوته عز وجل. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تنفي صفة الزوجية والولادة عن الله عز وجل لكمال غناه وتفرده ووحدانيته تبارك وتعالى. فإذا الصفات المنفية لا يكتفي أهل السنة بمجرد النفي فيها فقط، لا، لأنه يعتبر نفيا محضا، والنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا ليس بكمال، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى عنهم صفة الظلم والغدر، لا لأنهم عادلون وأهل أمانة، وإنما لأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يظلموا أحدا ولا يغدروا بأحد. وقد كانت العرب تفتخر بقوة خيانتها وقوة غدرها، ولذلك صغرهم تصغير تحقير فقال: قبيلة. فالذي يدل على أنه لا يريد ضد هذه الصفات المنفية تصغيره التحقيري في أول البيت. قد تأتي لإنسان وتقول إنك لا تظلم، لا لأنه عادل وإنما لأنه عاجز عن الظلم. قد تقول لإنسان إنك لا تخون، ليس لعجزه عن الخيانة، عفوا، ليس لأنه أمين وإنما لأنه عاجز عن الخيانة لعظم مراقبة سيده أو رئيسه عليه، ما يستطيع يخون. أنتم معي في هذا؟ فإذا النفي المحض ليس بكمال ولا يتضمن كمالا، فكذلك صفات المنفية في الكتاب والسنة يجب عليك فيها أن تنفيها وأن تثبت لله كمال ضدها. القاعدة الثالثة، يجب أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تعطيل، وننزهه عن مماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. يجب أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات تنزيها أجمع بلا تعطيل. فإذا إثباتنا لا تمثيل فيه وتنزيهنا لا تعطيل فيه، إثباتنا لا تمثيل فيه وتنزيهنا لا تعطيل فيه، ولله الحمد. فما هو التعطيل وما هو التمثيل وما هو التحريف؟ هذه مصطلحات تسمعونها في سياق مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وحتى لا يذهب علينا الوقت نذكر يعني في وحتى لا تذهب علينا فائدة الكلام فيها، لا نريد أن نخليها عن شيء من التعريفات. قوله من غير تحريف، التحريف في اللغة هو التغيير، ومنه قول الله عز وجل يحرفون الكلمة أي يغيرونه. وأما في الاصطلاح فهو تغيير النصوص الشرعية لفظا أو معنا. فالذي يأتي إلى قول الله عز وجل الحمد لله فينطقها الحمد لله، هذا تحريف لفظي، يعني عند التغيير لفظي الآن. والذي يأتي إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ويعتقد أنه استولى، هذا عنده تحريف معنوي، فهو أبقى اللفظ على ما هو عليه، لم يغير فيه حرفا ولا حركة ولكنه غير معناه. وكلا التحريفين محرم بالإجماع، فلا يجوز أن تحرف النصوص الشرعية لا لفظا ولا معنى. وأغلب من وقع في التحريف اللفظي طائفتان ضالتان، اليهود والرافضة. لما أمر اليهود أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعير، أو قالوا حنطة، هذا تغيير لفظي. والرافضة لعنهم الله فعلوا أعظم من ذلك، فزادوا سورا في القرآن كسورة الولاية، وزادوا آيات، وحرفوا كلمات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما التحريف المعنوي فهو البحر الذي لا ساحل له، كتحريف المعتزلة لنصوص الأسماء والصفات، وتحريف الأشاعرة لنصوص الأسماء والصفات، فيأتون إلى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك فيحرفونه من الوجه إلى الذات، فهم أبقوا اللفظ على ظاهره ولكن حرفوا معناه. يأتون إلى قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى فيقولون هو علو القدر والقهر لا علو الذات، وهذا تحريف، بل يصدق على العلو كله بكل أنواعه. يأتون إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فيبقون اللفظ على ما هو عليه، لكن يحرفون دلالته فيسلبون الدلالة الصحيحة ويقحمون بدلها النعمة والقدرة. أيهما أعظم وأخطر، التحريف اللفظي أم التحريف المعنوي؟ الجواب كلاهما خطر، فالتحريف اللفظي أعظم باعتبار جنايته، وأما التحريف المعنوي فهو أعظم باعتبار قبوله، لأن التحريف اللفظي مكشوف ولا يقبله أحد، وهو كله كفر. ما في التحريف لفظي ما في كفر، من زاد في القرآن حرفا متواترا أو أنقص منه حرفا متواترا أو غير حركة متواترة بين القراء فقد كفر. ما يقسم التحريف اللفظي إلى كفر وفسق، لكن التحريف المعنوي منه ما يخرج عن دائرة الإسلام ومنه ما لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن قبوله بين الناس أعظم وأشد وأخطر من الأول، فإن الأول حتى صغار المسلمين يكشفونه، لكن الثاني ربما علماء المسلمين لا يكشفونه، فيبقي اللفظ على ما هو عليه ويدغدغ مشاعرنا بمعاني باطلة. فإذا التحريف اللفظي أعظم باعتبار جنايته وجرمه، والتحريف المعنوي أعظم باعتبار قبوله والمخادعة به. ثم قال الناظم أو ثم قال المصنف ولا تعطيل، والتعطيل في اللغة هو التفريغ والإخلاء، ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة، وبئر معطلة أي عطلها أهلها. الآن أنا جيبي ليس معطل لأن فيه النظارة، لكن إذا أخليته وفرغته صار معطلا، فالتعطيل هو التفريغ والإخلاء. ولذلك يقال في المرأة جيد معطل، يعني لا حلي عليه، لا حلي عليه. إذا جاء الموجه أو المشرف أو المرشد وأخرج الطلاب من الفصل فيقال فصل معطل، يعني مفرغ ومخلى ممن فيه. وأما في الإصطلاح فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا، هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. أما الإنكار الكلي فكإنكار الجهمية الذين عطلوا كل باب الأسماء وكل باب الصفات، فتعطيلهم تعطيل كلي. وأما التعطيل الجزئي فكتعطيل المعتزلة الذين عطلوا الصفات، وكتعطيل الأشاعرة الذين عطلوا ما عدا الصفات. فإذا كل طوائف أهل البدع عندها تعطيل، ولكن تعطيلها إما أن يكون تعطيلا كليا أو جزئيا. فإذا قيل لك ما أنواع التحريف فقل هو تحريف لفظي ومعنوي، وإن قيل لك ما أنواع التعطيل فقل تعطيل كلي وتعطيل جزئي، وكلاهما محرم وقد يصل بصاحبهما إلى الكفر. ثم قال ولا تكييف، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، فلا يجوز لك أن تقول وجه الله كيفيته كذا وكذا، يد الله كيفيتها كذا وكذا، إنما تؤمن بالصفة ومعناها وتكل كيفيتها إلى الله عز وجل. ثم قال ولا تمثيل، والتمثيل هو إثبات مماثل، فلا تقل وجه الله مثل وجه المخلوق، عين الله مثل عين المخلوق، فإياك أن تحكي في صفات الله كيفية أو تقرنها بمماثل. لا تحكي في صفات الله عز وجل كيفية ولا تقرنها بمماثل. والتكييف والتمثيل لفظان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا قيل تكييف فقط دخل معه التمثيل، وإذا قيل تمثيل فقط دخل معه التعطيل. وأما إذا قلت بلا تكييف ولا تعطيل فالتكييف هو حكاية كيفية مجهولة للعقل، والتمثيل هو حكاية كيفية مقرونة بشيء مشاهد. لو قلت لكم مثلا ما رأيكم في سيارة لها 3 مقاود ولها 500 إطار ولها 4 مكائن وتطير في الهواء، أنا الآن أحكي تمثيلا ولا تكييفا؟ تكييف. تكييفا، لأن هذه ليس لها مثال عندنا. فإذا صرت تبين كيفية الشيء غير مقرون بمماثل موجود فهذا تكييف. ولكن إذا قلت لقد صنعت شركة السيارات سيارة جديدة كهذه السيارة، هذا تكييف ولا تمثيل؟ تمثيل. هذا تمثيل، لأنني قرنت شيئا بشيء. فإذا صفات الله لا يجوز فيها الأمران، لا تكيفها بشيء غير موجود ولا تمثلها. هذا هو الفرقان بين التكييف والتمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: والأسماء والصفات عندهم توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. لا يجوز الاجتهاد في باب الأسماء والصفات مطلقا، فأي صفة تثبتها لله عز وجل فلا بد على إثباتها من دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وكل اسم نطلقه على الله عز وجل فلا بد أن يكون عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة. فباب الأسماء والصفات توقيفي، هذه قاعدة، باب الأسماء والصفات باب توقيفي. فإن قلت ولم جعلته توقيفيا ولم تجعله اجتهاديا، فنقول لأن ما يستحقه الله من الأسماء والصفات شيء غيبي، أليس كذلك؟ ها، غيبي. إذن وأمور الغيب توقيفية على النص، أمور الغيب توقيفية على النص، فلا نتخوض في شيء من ذلك أبدا. ولذلك جعل أهل السنة من جملة الإلحاد في الأسماء أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، كإطلاق النصارى لفظ الأب على الله، وإطلاق أهل البدع العقل الفعال على الله، أو إطلاقهم صاحب الفيوضات على الله. هذا كله إطلاقات غير مقبولة في جناب الله عز وجل. لما؟ لأنها إطلاقات لا دليل عليها، وهذه قاعدة واضحة لا نطيل عندها. نعم. أحسن الله إليكم. وأنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، هذه قاعدة عندهم، لا يتعارض نص ثبتت صحته مع عقل ثبتت صراحته، لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أصدق حديثا وأقوم قيلا من خلقه، فلا يمكن أبدا أن ينزل من النصوص ما يعلم أنه متعارض مع العقل. ولذلك لا تجد كلمة في إثبات تعارض بين عقل ونقل عن أهل السنة والجماعة أبدا. كل من يدعي وجود تعارض بين النقول والعقول إنما هم من أهل البدع. وقد رد عليهم أبو العباس بن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وقد ذكرت في كتابي القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة يزعمون أنها تتعارض مع العقل، وبينت أن التعارض بسبب فساد في عقولهم، وإلا ففي الحقيقة لا يمكن أن يتعارض. مثلا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ يقول أهل البدع إن هذا النص يتعارض مع العقل، لأن فيه معناها الظرفية. فإذا قلت وليد في المسجد أي أن المسجد يحيط به، فبعض المسجد من أعلاه وبعض المسجد أسفله، وبعض المسجد عن يمينه وبعض المسجد عن شماله، أليس كذلك؟ إذن في تفيد الظرفية. فإذا قلنا أأمنتم من في السماء، فهذا يقتضي أن بعض السماء تظله وبعض السماء تقله، فهذا يقتضي أن الله حال في السماوات، كذا قالوا، فيزعمون أن هذا النص يتعارض مع العقل. قلنا لهم لا يتعارض، لكن عقولكم المشكلة، المشكلة ليست في النص، النص من القرآن، المشكلة في عقولكم أنتم. لما؟ لأنكم تفهمون أن السماء هي الأطباق السبعة الزرقاء، وهذا خطأ. وإنما المقصود بالسماء هنا أي العلو، فكل ما على رأسك فهو سماء، كقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء. السماء المطر ينزل من وين؟ من السحاب، فسمى الله السحاب سماء لعلوه. وقال الله عز وجل عن النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وش ذا النخلة اللي وصلت للسماء؟ الجواب لا، المقصود وفرعها في العلو. فإذا قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، والله أين هو؟ في العلو المطلق، مستوى على عرشه عز وجل. إذن مع هذا التخريج السني السلفي الصحيح، هل تبقى الآية متعارضة مع العقل؟ الجواب لا، جواب لا، فعلا لا. وكل ما يدعيه هؤلاء أنه متعارض مع العقل، إنما الآفة في ماذا؟ في عقولهم هم. فلو أنهم فهموا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لسلموا من هذه النتائج الفاسدة. أضرب مثالا آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني. قال أهل البدع: ما عاد لكم كلام معنا يا أهل السنة أبدا. ليه؟ قالوا هذا الحديث يتعارض مع العقل، لأن العقل يفرض أن صفات النقص منفية عن الله، وهذا الحديث يثبت صفات النقص لله، يثبت أن الله يجوع وأن الله يمرض وأن الله يظمأ. قلنا أبدا، الحديث متفق مع العقل كل الاتفاق، لكن المشكلة أنتم تفهمون النصوص الشرعية على فهمكم، على فهم عقولكم المريضة. هل الآفة في النص الآن؟ الآفة ليست في النص، النص صحيح. نرجع إلى العقل الصريح، عقلهم مريض مو بصريح، لو كان عقلا صريحا لما تعارض مع النص الصحيح. ولذلك قال أهل السنة في كشف الإشكال: إن الرجل المعظم ينزل حاجة الضعيف منزلة حاجته هو، لا لأنه في حقيقة الأمر قد احتاج، ولكن من باب الحث والترغيب على كشف حاجة هذا الضعيف، كقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله. هذا قول صدر من معظم يريد أن يرغب عباده في إقراض المحتاجين، كقول الملك: من أطعم فقيرا في مملكتي فقد أطعمني، من زار مريضا في بلادي فكأنما زارني. هل الملك مريض؟ هل الملك جاع؟ هل الملك عطش؟ جواب لا، لكن هذا من كمال رحمة الملك بأفراد شعبه. فإذا هذا الحديث سيق مساق الترغيب في فعل هذه الأشياء وكشف الكربة عن الناس وزيارة المرضى. ولذلك لما جاء في آخر الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده. إذن الحديث يفسر بعضه بعضا، ولكن أهل البدع لأنهم أصحاب عقول مريضة صاروا ينزلون النصوص على غير منازلها. انتبهوا، لا يخدعكم أهل البدع. كل من ادعى تعارضا بين نقل وعقل تأكد من الأمرين: تأكد أولا من صحة النقل. فإذا تأكدت أنه صحيح حينئذ انظر إلى العقل الذي نظر فيه، تجد أن آفة موجودة في أحد الأمرين، إذا كان النص صحيحا فالآفة في العقل، وإذا كان العقل صريحا فإذا الآفة في النقل. قد يكون النقل مكذوب، قد يكون النقل ضعيف، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. أنتم معي ولا مخليني أزاعق وبس؟ ها؟ أكيد. طيب، ها. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. لا جرم في ذلك، مذهب أهل السنة والجماعة جمع بين الصفات الثلاث، فهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. لما؟ لأنه مذهب بني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. نعم، صلى الله عليكم. ويقول هذه قاعدة: مذهب أهل السنة والجماعة أسلم وأعلم وأحكم. أهل البدع يقسمون هذه الصفات فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا خطأ، لأنهم ظنوا أن مذهب السلف إنما مبني على الإيمان بألفاظ لا دلالات لها، وأنهم هم الذين جاءوا وشققوا المعاني وبينوا المرادات، وهم والله ما جاءوا إلا بالضلال المبين والشبه والتهوكات والتخرصات الشيطانية الإبليسية. أما السلف الصالح رحمهم الله تعالى فمذهبهم أسلم، لأن أي مذهب يقوم على السلامة فهو سالم، وأعلم لقيامه على الكتاب والسنة، ومن بنى مذهبه على الكتاب والسنة فلا جرم أنه هو الأعلم. وكذلك أحكم، أحكم بمعنى أنه لا يدخله التناقض ولا يدخله الاضطراب ولا يدخله الاختلاف ولا يدخله الفرقة والشتات، ومذهب واضح سلس متفق مع الفطرة السليمة ومتفق مع العقل الصريح ومتفق مع دلالة الكتاب والسنة، وكل هذا يعرفه من درس مذهب السنة والجماعة. نعم، صلى الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله: ويقولون إن القول في الصفات كالقول في بعض. هذه قاعدة: القول في الصفات كالقول في بعضها، لأن الباب باب واحد، فأهل السنة لا يفرقون في القول بين صفتين تحت باب الأسماء والصفات، فما يقولونه في صفة الوجه يقولونه في صفة اليد، وما يقولونه في صفة الإرادة والسمع والبصر يقولونه في صفة الرضا والكراهية والمقت والرحمة، لأن الباب باب واحد والقول فيه قول واحد. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويحرفون الباقي فيجعلون للسبع قولا وللبقية قولا آخر فيفرقون القول تحت الباب الواحد. فالأشاعرة يؤمنون بسبع صفات، جمعها السفاريني بقوله: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة. هذه سبع صفات. طيب، أين صفة الوجه؟ قالوا: لا نثبتها. أين صفة اليدين؟ لا نثبتها. إذا سمعت الأشعرية يثبت بعضا ويفرق وينكر بعضا فاسأله عن الضابط فيما يثبت أو ينفى، اسأله فسيجيبك بأحد جوابين. الجواب الأول يقول: إن الصفات السبع التي أثبتها أثبتها على الوجه اللائق بالله، فقل له أنت. وكذلك الصفات التي نفيتها لما لا تثبتها على الوجه اللائق بالله وترتاح؟ سيقول: لا، إن الصفات التي أثبتها أثبتها على وجه لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. فقل له: وكذلك الصفات التي نفيتها أثبتها على وجه لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. سيقول: لا، كيف أثبت لله وجها وللمخلوق وجه؟ فقل له: وكيف تثبت لله سمعا وللمخلوق سمع؟ متناقض. وما كان جوابه، انتبه، تبوا لما أقول. وما كان جوابه دفاعا عن صفاته التي يثبتها فهو جوابنا عليه في الصفات التي ينفيها. فإن قال أثبت سبعا لائقة بالله قل أثبت بقية الصفات على الوجه اللائق بالله. إن قال إثباتي لا يقتضي تمثيلا قل إثبات البقية أيضا لا يقتضي تمثيلا. إن قال للمخلوق وجه ويدين قل للمخلوق إرادة وقدرة. لما تناقض الأشعري؟ لما تناقض؟ لأنه أعطى الباب الواحد قولين مختلفين، وأعطى الصفتين قولين متناقضين. أما أهل السنة يقول لا، القول في صفة واحدة هو قولنا في كل الصفات. نثبت وجها لائقا بالله، طيب واليدين؟ نثبتها لائقة بالله. والسمع؟ نثبته لائقا بالله. البصر؟ نثبته لائقا بالله. ما عندنا تفريق بين صفة وصفة. فباب الصفات باب واحد، ويجب أن يكون القول فيه قولا واحدا. فهمتم هذا؟ القول في صفة واحدة كالقول في كل الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى والقول في الصفات كالقول في الأسماء. نعم، هذه قاعدة عند أهل السنة تقول القول في الصفات كالقول في الأسماء. وهذه القاعدة رد على من؟ على المعتزلة الذين يثبتون لله الأسماء ويحرفون الصفات ويعطلونها، فيقولون الله عليم اسما وليس بذي علم صفة، الله حكيم اسما وليس بذي حكمة صفة، الله قوي اسما وليس بذي قوة صفة. فيثبتون الأسماء ولكن يعطلون ويحرفون الصفات. فتأتي القاعدة عندنا أن القول في الأسماء، أن القول في الصفات كالقول في الأسماء. فلماذا أيها المعتزلي أثبتت هذا الباب وعطلت هذا الباب؟ لما؟ لما؟ قال لأنه لا يوصف إلا الأجسام، فقل أيضا لا يسمى إلا الأجسام. فإن قال أنا أثبت أسماء لائقة بالله قل أيضا عليك أن تثبت صفات لائقة بالله عز وجل. إذا قال إن إثبات الأسماء لا يقتضي تمثيلا ولا تعطيلا فقل أيضا إثبات الصفات لا يقتضي تمثيلا ولا تعطيلا. وما كان جوابه، انتبه، ما كان جوابه، وما كان من يكمل؟ من اللي متابع معي ويكمل؟ وما كان جوابه عن قلناها في الصفات قبل شوي، الآن في الأسماء. وما كان جواب المعتزلي دفاعا عن إثباته للأسماء وكذا. وما كان، فما كان جواب المعتزلي دفاعا عن إثباته للأسماء فهو جوابنا عليه فيما أنكره من الصفات. إذن الذي يعطي الباب الواحد قولين مختلفين اجعل الجواب عليه فيما نفاه عين جوابه فيما أثبته، ولا تبحث عن جواب، استمع ماذا يقول دفاعا عن الأسماء فاجعل جوابه ودفاعه رد عليه، ردا عليه في مسألة الصفة. بل إن المعتزلي، انتبه، لا يرضى عن الأشعري في جزئية، وهي ماذا؟ المعتزلي لا يرضى عن الأشعري في جزئية، ما هي؟ إثبات الصفات السبع، إثبات الصفات السبع. فهمتم ولا لا؟ طيب، ستكون مناظرة بين معتزلي وأشعري في هذه الصفات. فيقول المعتزلي يا أيها الأشعري لقد أعنت على تعطيل الصفات كلها، أفتقف عندك هذه الصفات السبع؟ لا بد أن تعطلها، لا بد أن تحرفها، لا تمثل ربك بخلقه، عطل هذه الصفات، فقد عطلت مئات الصفات، بقي عندك هذه السبع، تستطيع، حاول، جرب. يقول الأشعري معاذ الله، معاذ الله أن أعطل هذه الصفات فقد ثبتت. طبعا أصل ثبوت الإثبات الأشعري لها ليس الكتاب والسنة وإنما العقل، عجز عقله عن إثبات ثمان صفات وإنما سبع. طيب الأشعري سيجيب عن المعتزلي فيما يريده عليه ولا لا؟ إذن هنا مناظرة، المعتزلي يورد على الأشعري والأشعري يجيب عن المعتزلي. أي جواب، انتبه انتبه لما أقول، أي جواب يجيب به الأشعري على المعتزلي فهو جوابنا على الأشعري فيما نفاه من الصفات. أي جواب يجيب به الأشعري على المعتزلي دفاعا عن سبعه فهو جوابنا عليه، أي على الأشعري فيما نفاه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا المفرق في التدمرية، يقول: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقصد من؟ الأشعري. يقال له، يقال له كما يقوله هو لمخالفه الذي من؟ معتزلي فيما أثبته. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمخالفه، أي للمعتزلي فيما أثبته. إذن عندك الآن قاعدتان: القول في باب الصفات قول واحد، فما تقوله في صفة قله في سائر الصفات. والقاعدة الثانية: القول في باب الصفات كالقول في باب الأسماء، فأي شيء نقوله في الأسماء نقوله في الصفات، ومن فرق بين هذين فقد قال قولين مختلفين تحت سقف باب واحد، وهذا مرفوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويعلمون معاني الصفات وينزلونها على المعاني المتقررة عندهم في لسانهم العربي، ويكلون علم كيفياتها إلى الله تعالى. هذه قاعدة: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها. يعلمون معاني الصفات يعني نحن نعلم معنى الوجه باعتبار اللغة العربية، وهو ما تحصل به المواجهة، ونعلم معنى السمع في اللغة العربية، وهو سماع الأصوات، ونعلم معنى البصر في اللغة العربية، وهو رؤية الأشياء، ونعلم معنى الاستواء على العرش في اللغة العربية، وهو العلو والقعود والاستقرار، لأن الله خاطبنا في هذه النصوص بلسان عربي. فوجب علينا معاشر المسلمين أن نحمل هذه الألفاظ على ما تقرر في هذا اللسان العربي، أليس كذلك؟ لكن إذا جئت إلى كيفياتها فإياك أن تتكلم في شيء من ذلك، وإنما الواجب عليك أن تقول: أكل علم كيفيتها إلى الله عز وجل. إذن صفات الله معلومة من جهة ومجهولة من جهة أخرى، فهي معلومة من جهة المعنى ولكنها مجهولة من جهة الكيف. فإن قلت: وهل يتصور أن شيئا واحدا أعلمه من جهة وأجهله من جهة؟ فأقول: نعم، هذا متصور. وأضرب لك مثالين أو مثالا واحدا إن فهمته. لو قلت لك: اشتريت بيتا في مكة، اشتريت بيتا، هل ستفهم مني أنني اشتريت سيارة أو اشتريت قطار أو اشتريت طائرة؟ ستفهم مني؟ هل تحتاج أن نشرح لك معنى البيت لغة؟ أنت تعرف معنى البيت، لكن كيفية البيت الذي اشتريته أنت تعلمه؟ إذن البيت الذي في مكة علمته من جهة معناه وجهلته من جهة كيفيته. إذن علمت الشيء من جهة وجهلته من جهة. فإذا قيل لك: وجه الله، أعلمه من جهة معناه ولكن أجهله من جهة كيفيته. إذا قيل: يداه مبسوطتان، فقل: أعلمها من جهة المعنى وأجهلها من جهة الكيف. إذا قيل: استواء الله، قل: أعلمه من جهة المعنى وأجهله من جهة الكيف. صعبة ذي؟ صعبة ذي ولا لا؟ نحن نعلم المعنى ونجهل الكيف، لأن العلم بكيفية الشيء مبني على رؤيته، ونحن لم نرى صفات الله أو رؤية شيء يماثله، وليس لله مماثل. إذا رأيناه تعرفنا على صفات الله أو إخبار الصادق صلى الله عليه وسلم عنها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا عن كيفية شيء من صفات الله، أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، أخبرنا أن لربنا علوا واستواء ولم يخبرنا عن كيفية هذا العلو والاستواء، أليس كذلك؟ كلامي صح ولا خطأ يا جماعة؟ صح، هذا واضح. فإذا كيف تريد مني أن أتعرف على كيفية وجهه وأنا لم أره ولا مثيل له ولم يخبرني الصادق عن شيء من ذلك؟ كيف تريدني أن أتعرف على كيفية استوائه وأنا لم أره ولا مثيل له ولم يخبرني الصادق عن كيفيته؟ أعرف كيفيته كيف يعني؟ ما في طريق، ما في طريق للعلم بالكيفية. فإذا شيء لا أعلمه لا أجعل عقلي يتخوض فيه، وإنما أكل علمه إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى قول أهل السنة: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا كلام في الكيفية. فنفيهم للكيف ليس نفي وجود، لا، وإنما نفي علم. فوجه الله له كيفية لكن أنا ما أدري عن هالكيفية، يد الله لها كيفية لكن أنا ما أدري. فقولهم بلا كيف ليس نفيا لأصل وجود الكيفية، وإنما للعلم بالكيفية، يعني بلا كلام في الكيفية، بلا علم ولا تخرص ولا تخوض في هذه الكيفية. أهل السنة والجماعة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفية، هذا وسط بين طائفتين. هذا وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى الممثلة الذين قالوا نحن نعلم المعنى والكيف. الممثلة يقولون وجه الله مثل وجوهنا، إذن كيفيته معلومة، يد الله كأيدي المخلوقات، إذن كيفيتها معلومة، يزعمون العلم بالأمرين. وطائفة أخرى يقال لهم المفوضة، قالوا نحن نجهل الأمرين فلا ندري لا عن الكيفيات ولا عن المعاني. ويبقى وجه ربك إيش معناها عندهم؟ لا لا لا، أنا لا أدري عن هذه اللغة، لا أدري عن المعنى. وينزلون آيات القرآن منزلة اللغات التي تعرف أن تعرف تقرأ، تعرف كيفية قراءة ألفاظها وتجهل معانيها. الآن عندك كلمة إنجليزية، الآن أنت لعلمك باللغة بحروف الإنجليزية تستطيع أن تقرأ الكلمة لكن ما تدري عن ترجمتها، صح ولا لا؟ فهم يقولون نصوص الصفات بمنزلة اللغات الأجنبية التي نعرف نقرأها ولكن معانيها لا ندري عنها. هل الأولون أصابوا؟ لا. الجواب لا، عندهم صواب وخطأ. أما قولهم نحن نعلم المعاني فهو صواب، وأما قولهم ونعلم الكيفيات فهذا خطأ. طيب، والمفوضة أصابوا ولا أخطأوا؟ أما قولهم لا نعلم الكيفيات فأصابوا فيه، وأما قولهم لا نعلم المعاني أخطأوا فيه. أعطنا الصواب عند الممثلة وهو العلم بالمعنى واترك الباطل لهم، وأعطنا الصواب عند المفوضة جهل الكيفية وهو الجهل بالكيفيات واترك الخطأ لهم. اجمع بين الحقين، العلم بالمعنى والجهل بالكيفيات، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. العلم بالمعنى والجهل بالكيفيات هو مذهب أهل السنة والجماعة. هل فيه باطل عند أهل السنة؟ الجواب لا، الحمد لله، اللهم اجعلنا منهم. نعم، انتهى الوقت، تفضل. صلى الله إليكم. نحن أطلنا في هذه الصفحة لأنها صفحة تأصيلية، كذا ولا لا؟ هي صفحة تأصيلية تعيننا على ما وراءها إن شاء الله. نعم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويقولون إن أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. وهذه قاعدة، أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. احفظوها القاعدة، قاعدة طيبة وجميلة. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة حتى تعرفوا معنى المترادفة ومعنى المتباينة. أضرب لكم ثلاثة أمثلة، انتبهوا يا جماعة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أهي كثيرة؟ الجواب كثيرة، هو محمد وأحمد والماحي ونبي الرحمة ونبي الملحمة والعاقب والحاشر، كذا ولا لا؟ كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هل كل اسم منها يدل على ذات مستقلة أم أن كلها تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إذن هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات واحدة هي متفقة، هي مترادفة، متفقة مترادفة، عبر بأيهما شئت. لكن لو جئت إلى إلى إلى صفات هذه الأسماء لوجدتها مختلفة، فمحمد معناها أنه أن الناس يحمدونه. طيب وأحمد معناها أنه كثير الحمد لله هو نفسه. الماحي أن الله محى به الكفر. الحاشر الذي يحشر الناس عند عقبه. العاقب الذي ليس بعده نبي. نبي الرحمة أنه مبعوث برسالة كلها رحمة للعالمين. نبي الملحمة مبعوث بالسيف والقتال والجهاد في سبيل الله. إذن هذه الأسماء باعتبار صفاتها اختلفت، لكن باعتبار دلالتها على ذات واحدة اتفقت. إذن هذه الأسماء مترادفة من حيث الذات ولكنها مختلفة من حيث الصفات، فليست مختلفة مطلقا ولا متفقة مطلقا، بل بالاعتبارين. مثال ثاني أوضح. أسماء يوم القيامة كثيرة ولا لا؟ أسماء يوم القيامة كثيرة ولا لا؟ كثيرة. أعطوني أربعة. اليوم الآخر، الحاقة، الصاخة، يوم التغابن، يوم الحسرة، كثير. هل كل اسم منها يدل على يوم مستقل؟ كلها تدل على ذات يوم واحد. إذن أسماء يوم القيامة متفقة باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد، لكن لو أنك تأملت صفات هذه الأسماء لوجدتها مختلفة. فاليوم الآخر معناه أنه لا يوم بعدهم، يوم القيامة معناه أنه يقوم الناس من قبورهم، يوم الصاخة أنه شديد الأصوات حتى تصخ الأذن، القارعة شديد الفزع تقرع منه القلوب، ولا يا جماعة؟ فإذن صارت الأسماء مختلفة باعتبار صفاتها ومتفقة باعتبار الذات. أسماء الأسد، أسماء السيف، والعرب كلما عظمت شيئا أكثرت من أسمائه. العرب كلما عظمت شيئا أكثرت من أسمائه. إذن نرجع إلى أسماء الله. الله عز وجل له أسماء كثيرة، هل كل اسم منها يدل على ذات إله آخر؟ الجواب لا، بل كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الباري عز وجل، لكن كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. الرحيم والعليم متفقان باعتبار دلالتهما على الذات، ولكن هذا صفته الرحمة وهذا صفته العلم، فهو والرحمة غير العلم. إذن إذا طلعت فوق متفقة، إذا نزلت تحت مختلفة. أقوم على الصبورة ولا واضح؟ القدير والعلي متفقان في ماذا ومختلفان في ماذا؟ متفقان في ذات الله ومختلفان في المعنى، لأن هذا معناه العلو وهذا معناه القدرة، والعلو غير القدرة. طيب السميع والبصير متفقان في ماذا ومختلفان في ماذا؟ متفقان في ذات الله، مختلفان في المعنى، لأن معنى هذا سمع ومعنى هذا بصر. إذن يصدق علينا أن نقول أسماء الله متفقة مترادفة من حيث الذات ومتباينة مختلفة من حيث الصفات. صح القاعدة ولا لم يصح؟ فإن قلت ولماذا تقول هذه القاعدة، نقول ردا على المعتزلة، فإن المعتزلة انقسموا في الترادف والاختلاف في أسماء الله قسمين. فمن المعتزلة من قال أسماء الله متباينة مختلفة مطلقا، ومنهم من قال أسماء الله مترادفة متفقة مطلقا. وكلا المذهبين خطأ، بل هي مترادفة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات. أظن واضح إن شاء الله. نعم تفضل. سأل الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد صفة من صفاته كفر. نعم، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة، فمن قال إن صفات الله تماثل صفاتي فقد كفر، لأنه منكر لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومكذب لقول الله عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد، ومعطل لقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فإن قيل لك ومن أول من قال بالتمثيل، فتقول هو رجل رافضي يقال له هشام ابن الحكم الرافضي، هو أول من قال بالتمثيل عليه لعنة الله. ثم اعلموا رحمكم الله، انتبهوا، أن الشرك آفته إما تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. أتحداك تعطيني سببا ثالثا للشرك. سبب الشرك الأعظم هو التمثيل. تمثيل من بمن؟